وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة مساة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم يعني تبعثون ملاقو الله حفاة جمع حافي ليس لكم نعم، عراة جمع عار ليس لكم كسوة، مشاة جمع ماش ليس راكبين، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف. هكذا كما بدأنا أول خلق نعيد هكذا يبعثكم الله. سيقول الراوي الحمد لله يهديكم الله الشيخ، هذا مما سمعه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.